احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعموره بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي القرآن والإنسان. في قضية العلم والتعلم لابد للإنسان أن ينظر في كتاب الله عز وجل الذي نزل بأول ما نزل على قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولابد أن تكون القراءة باسم الله سبحانه وتعالى، لا تكون قراءة على هواك، ولا تكون قراءة بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولكننا إذا نظرنا في قضية العلم والتعلم، فالقرآن مليء بهذه الإشارات المضيئة النورانية الربانية في هذه القضية. يخطب كريم الله موسى في قومه من بني إسرائيل خطبة فأعجبتهم وبكى أكثرهم، وظهرت براعة كريم الله موسى في بلاغته وسرده لحقائق الوحي الإلهي. فسأله أحد أتباعه: يا كريم الله، من أعلم الناس على وجه الأرض؟ فكان كإجابة يعني سريعة، يعني كطبيعة سيدنا موسى، يقول له: أنا. فلما راجع موسى مع نفسه المسألة قال: يا رب، إن كان من هو أعلم مني على وجه هذه الأرض فدلني عليه. قال له رب العباد سبحانه فيما روي في كتب التفسير وكتب الأحاديث: الخضر أعلم منك. وأين أجده؟ قال: عند مجمع البحرين. القرآن يقص في سورة الكهف هذه القصة العجيبة التي لم ترى لا من قبل ولا من بعد، رويت مرة واحدة أو قصها علينا القرآن مرة واحدة في هذه السورة العظيمة التي قصت من بعد ذلك أو قبل ذلك قصة أهل الكهف، ثم روت بعد ذلك قصة ذي القرنين. فتوسطت هذه القصة التي تخص حقائق الغيب الإلهي في هذه السورة الكريمة من سور المصحف، والتي فيها الفاء في كلمة فليتلطف لينتصف القرآن تماما، فعدد حروف القرآن قبل فاء فليتلطف كعدد حروف القرآن بعد فليتلطف، سبحان الله. في هذه السورة التي تعتبر تقريبا في وسط القرآن، يعني يقص القرآن قصة رحلة الكريم، في نستطيع أن نسميها رحلة العلم. والإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. وآفة العلم ليس نسيانه فقط، آفة العلم عدم العمل به، وآفة العلم عدم التأدب بآدابه، وآفة العلم عدم تزكية نفس العالم وتزكية نفس المتعلم. فعلم بلا خلق فلا قيمة له، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإذ قال موسى لفتاه، أي خادمه أو تابعه أو تلميذه، ويقال أن يوشع ابن نون، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه بداية القصة. سيدنا موسى يقول لتلميذه النابه يوشع: تعالى لنخرج في رحلة ما. يقول له: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قلنا من قبل ان القصة القرآنية لا تهتم لا بالاشخاص بالاسماء يعني، ولا بالزمان ولا بالمكان. اين مجمع البحرين؟ عند ملتقى البحر الابيض مع ملتقى البحر الاحمر، هذا ما يقبله العقل بطبيعة ان رسالة الكريم كانت ما بين مصر وصحراء سيناء وارض يعني حدود ارض فلسطين، يعني في هذه المنطقة ما بين الشام ومصر وصحراء سيناء كانت يعني رحلة الكريم او حياة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورسالته العظيمة لبني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لن أغادر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقب يعني ردحا من الزمن، سنوات طويلة، مدة كثيرة من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الأزمان أو من السنوات. المهم في طلب العلم لا يبحث الإنسان عن قصر المسافة أو طولها، طالما أن النية كبيرة وإن العظائم كفؤها العظماء. حتى يعني أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما جاوزها، لما جاوز المكان المطلوب أن يجد عنده الرجل الصالح الذي جاء من أجل أن يتعلم منه أو يلقاه، فلما جاوزها قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أول هذا أول درس. ما هو الدرس الأول؟ كريم الله موسى سار يوما واحدا أو أقل، فجاع وطلب الطعام. لكن لما وعده ربه 40 ليلة، يعني وعدنا موسى 30 ليلة وأبطلناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه 40 ليلة لأنه ذاهب لتلقي الوحي الأعلى من الله سبحانه وتعالى لم يطلب الطعام، لأن الغاية كبيرة وأن إلى ربك المنتهى. أما لما سار لشخص مخلوق مثله سبحانه وإن كان صالحا، ولكنه جاع في يعني في وسط النهار أو في نفس اليوم. أما رحلته لأن يلقى ويتلقى الألواح من رب العباد سبحانه وتعالى على مدى 40 يوما، سبحان الله، ما طلب الطعام. وهذا هو الفرق بين من هو ذاهب إلى الله ومن هو ذاهب إلى عبد الله أو عباد الله. شتان بين من غايته رب العباد عز وجل ومن غايته سبحان الله، كما نقول شتان بين من يتوكل على الله في رغيف خبز ومن يتوكل على الله لنصر أمته ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذا بالمفاجأة قال تلميذه يعني أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. والله عز وجل أمره أن يأخذ معه سمكة مشوية، حوت يعني ليس الحوت الكبير هكذا. إخواننا بارك الله فيهم في أرض في أهلنا في المغرب يقولون على السمكة الصغيرة أو الكبيرة حوت، وبعض البلاد العرب تقول هكذا حوت، ليس الحوت الذي يعني يخرج هكذا كالسفينة والباخرة، وإنما الحوت يقال حتى على صغار الأسماك. أخذ حوتا مشوية، سمكة مشوية يعني أو مملحة، سبحان الله. وأعلمه رب العباد أن الوقت الذي تدب الحياة في هذه السمكة المشوية أو المملحة مرة أخرى وتتحرك أو تنزل إلى البحر، فهنا سوف يجد هذا الرجل. هذا معلم من المعالم، من المسألة غيبية من البداية إلى النهاية. الذي يعني أزهق روح هذه السمكة هو الذي يعيدها إليها. المهم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. سبحان الله. الأول سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن السمكة لما قال اتخذ سبيله في البحر سربا، لما جاء الكلام على لسان تلميذ موسى قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، ما الفرق؟ لماذا سربا ولماذا عجبا؟ والمسألة كلها بين هذا وذاك هي حركة السمك أو حركة الحوت. أولا المتحدث الأول هو رب العباد سبحانه وتعالى، فليس هناك عجب عند الله لأنه هو الخالق. اتخذ سبيله في البحر سربا، أي تسربت كما يتسرب الماء، تسربت السمكة إلى الماء أو إلى البحر أو إلى من الشاطئ إلى الماء. وهذا كلمة سربا لأن الله ليس عنده عجيب لأنه الخالق عز وجل. لكن لما يتكلم البشر فهذه أمور عجيبة، أن تدب في السمكة المشوية الحياة وتعود إليها الحياة مرة أخرى لأنها لم تحدث من قبل، وعادت إلى الماء الذي جاءت منه سبحان الله العظيم، رغم أنها كانت يعني مشوية وسبحان الله ليس فيها حياة. فقال على لسان يوشع واتخذ سبيله في البحر عجبا. الكلمتين بعد آياتين يعني سبحان الله الآيات متتالية، سربا لأنه ليس عند الله أمر عجيب أو أمر غريب لأنه الخالق عز وجل، سبحان الله عما يشركون. أما الآخر البشر لما يتكلم فهو أمر عجيب أن تعود الحياة إلى سبحان الله إلى السمكة. فيقول هذا التلميذ الناصح لسيدنا موسى فتاه هذا يوشع، يقول اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نريده، نحن كنا نريد هذه العلامة. لكن الشيطان ما الذي يجعله يأتي لإنسان نابه يتبع كريم الله موسى؟ الإنسان قد يشغل مثلا في رحلة العلم بأهله أو بأن يعود إلى وطنه، لأنه تغرب عن الرجل عن مصر وعن أرضه وعن قومه في صحبته مع كريم الله موسى، فربما وساوس الشيطان يعني تشغله حتى نسي أن يذكر كريم الله موسى أن السمكة قد أحيت مرة أخرى وعادت إلى البحر. وهذه من الأمور العجيبة. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تتبعوا أثر الأقدام مرة أخرى على الرمال أو على الأرض حتى وصلوا إلى الرجل الصالح. طبعا الروايات في كتب التفسير تضرب يعني تخبط خبط عشواء في روايات كثيرة، وأنا لا أريد أن أقص القصة كقصة، ولكن أنا أريد أن أخذ منها كيف يكون أدب المتعلم مع العالم أو أدب المريد مع العالم في زمن للأسف الشديد ساءت علاقة الأستاذ بتلميذه وساءت علاقة التلاميذ بأساتذتهم، سواء في المساجد، في المدارس، في معاهد العلم، في البيوت. سبحان الله العظيم، كان الشافعي رضي الله عنه يجلس في مجلس مالك يقول: كنت أستحي أن أشرب الماء في مجلس مالك حياء منه، وكنت أريد أن إذا خلفت الصفحة قلب الورقة، يعني كنت إذا قلبت الورقة سبحان الله العظيم يعني أقلبها يعني صفحا رقيقا كي لا أؤذي سمع مالك رضي الله عنه. وهذا من أدب العلم سبحان الله. فأين نحن من هؤلاء؟ لابد أن تعود مرة أخرى قضية احترام التلميذ لأستاذه، وتعود أيضا رحمة المعلم لمريديه، يكون علاقة أبوة، علاقة احتواء. أما أن يضجر المعلم سريعا من تلاميذه فلا فائدة، يشعر أنه في إحباط وأنه لا يقدر وأن هذا راتب قليل، وبهذا المنطق لن يعلم الولد أبدا، بالذات المعلم العصبي. وأنا لو كنت مدير مدرسة وأجد معلما عصبيا يعني أطلب من وزارة التربية والتعليم أن تحيله إلى وظيفة إدارية، لأن معلم عصبي يعني كيف يعلم الأولاد؟ يتعصب على الصغير والكبير ولا يصبر على قليل الفهم ولا يميز بين الأولاد. فدي مشكلة كبيرة، لا بد من أن نتعلم يعني أخلاق العالم وأخلاق المتعلم. وهذه سوف نفرد لها حلقة مستقلة إن شاء الله تعليقا على ما سوف نراه في قضية الكريم. فلما ارتد على آثارنا قصصا قال ربنا فوجد عبدا من عبادنا. الكلمة في اللغة العربية لما تنكر تذكر نكرة يعني تدل على التعظيم. وجد عبدا يعني إيه؟ عبد يتصف بكل العبودية. يقول لك مثلا في اللهجة العامية مع لما الناس يصعبها يقول لك ما شاء الله عليه ولد، ما شاء يعني ولد يعني يذكر انه ايه مش يعني اي كلام، لا سبحان الله، يقول لك ما شاء الله لاعب، انما ايه لا يعني اذا نكر فقد عظم. وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واي رحمة اكثر من ان يصير الانسان عالما بأوامر الله، عالما بنواهيه، عالما بالحق حتى يطبقه وينفذه، وعالما بالباطل حتى يجتنبه. وجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. تبدأ رحلة العلم، ما الذي تم؟ يتقدم الكريم وهو نبي الله ورسول الله وكريم الله. هذه سبحان الله صفات عظيمة جدا في كريم الله موسى، لكن في هذه اللحظة هو آت يعني بإطار التلمذة، جاي بإطار أنه مريد لعالم يريد أن يرى علمه. لم يقل له كريم الله موسى أنا موسى نبي بني إسرائيل وشيخ بني نبياء بني إسرائيل وأنا رسول الله وأنا كريم الله، هل عندك من علم غريب لا أعرفه حتى أبدا. قال هل بأدب المريد هكذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا طلب، كان يقدم طلب إلى هذا العالم أن يصير تلميذا في مدرسته. هل هذه يجاب عنها بنعم أو بلا؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر أو الرجل الصالح يعني إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء أنت لم تخبره، شيء أشياء غريبة سوف تراها أنت سبحان الله قد لا تفهمها او عقلك المجرد قد لا يرتبها عنده، فكيف تصبر؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. المريد هنا ذكر امرين، ذكر قضية الصبر وذكر قضية عدم العصيان. لكن في نقطة ركز في الايات، قرن الصبر بمشيئة الله، قال ستجدني ان شاء الله صابرا، ثم اطلق قضية عدم العصيان ولا اعصي لك امرا، لم يقل باذن الله. ولذلك سيدنا موسى صبر ولكنه عصى، يعني صبر على الرجل ولكنه عصى امره بعد ايه، بعد ما راى منه الايات العجيبه التي لم يتقبلها عقل الكريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني قال ستجدني ان شاء الله صابرا فصبر ولا اعصي لك امرا، لم يقل ان شاء الله، ولكن جعل قضيه عدم العصيان موكوله الى نفسه، فعصى وتمرد على الرجل ولم يستطع. المهم فاذا بالرجل او العالم يطبق على المريد شرطا صعبا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أكيد سيدنا موسى وافق بدليل أنه اصطحبوا في الرحلة. إذا رأيت أمرا غريبا أنت لم تفهم، أنت لم تعرفه، فما عليك إلا أن تصبر حتى أقص عليك أو أحكي لك أو أفسر لك أو أوضح لك لماذا أنا صنعت هذا الأمر. المهم تبدأ الرحلة. حدث ثلاث مواقف عجيبة، ثلاثة من المواقف غريبة وعجيبة لم يعني يترجمها عقل الكريم في ظهر الأمر. وإذا فوق كل ذي علم عليم، ليس معنى هذا أن هذا الرجل أعلم من موسى، لا، وإنما هو عالم بهذه المسائل، لكن كريم الله عالم بمسائل أخرى. وقد أنا قد أعرف شيئا وتغيب عني أشياء، سبحان الله. فالإنسان المسلم وهو يقرأ في سورة الكهف ويقرأ عن هذه القصة العجيبة يسير مع سيدنا موسى بهذا الأدب الجم. المهم أول شيء ركبوا السفينة، هذا أول سبحان الله يعني درس لم يستطع الكريم أن يعني يصبر عليه أو عصى أمره. ماذا حدث؟ لما ركبوا السفينة أركبوهم مجانا، رفضوا أن يعني يأخذوا منهم أجرا، وإذا بالرجل الصالح يأتي بفأس أو بأزميل أو بحديد أو يعني أي شيء، وخلع لوحا كبيرا في قعر السفينة. سيدنا موسى هنا لم يستطع أبدا أن يصبر أو يحتمل أو لا يعصي، فماذا كان رده وماذا كان رد الرجل الصالح عليه؟ هذه علاقة التلميذ بأستاذه سوف نراها، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي لنكمل بين أدب العلم والتعلم وبين كريم الله موسى وهذا الرجل العجيب في كتاب الله الذي ما ذكر اسمه ولكن ذكرت قصته لتكون عبرة لنا في العلم والتعلم. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ونكمل حوارنا بإذن الله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أدب العلم والتعلم من خلال قصة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الكهف. والقرآن يتحدث عن هذا الرجل العجيب الذي يأتي بالأعاجيب، وكريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبدأ في الاعتراض. ركبوا السفينة، طبعا سوف يسأل سائل أين فتى موسى الذي كان معه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم، أين ذهب؟ أولا هو تابع، فكلما يعني تحدث القرآن عن كريم الله موسى إذن هو يتبعه، أو أنه أوصله إلى هذا المكان ثم عاد واصطحب الرجل الصالح، اصطحب سيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم منفردا، وكان هذا الفتى يوشع غير موجود. هذا أمر لا يهم، لأن القرآن يركز على المحاور الأساسية في القصة. أولا بعد ما ركبوا في السفينة قام الرجل الصالح بخرق السفينة بأن خلع لوح من أسفلها، فإذا بكريم الله موسى لم يحتمل، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ أمر جنتر غرابة، كيف تفتح هذا؟ والناس لم يطلبوا منا أجرا، ويعني أخذونا على الرحب والسعة وأوصلونا إلى الشاطئ الآخر. والعجيب أن سيدنا موسى يقول أخرقتها لتغرق أهلها، لم يقل لتغرقنا، إنما قال لتغرق أهلها. يبدو أن هذه العملية تمت بعد ان وصلوا بسلامة الله الى الشاطئ، ويتأخر الرجل الصالح ليقتلع يعني من خلف ظهر اصحاب السفينة هذا اللوح، لانهم لو رأوه وهو يخرب سفينتهم ما تركوه، كان اخذوا على على على يديه يعني، وكان وعاتبوه او عنفوه، قالوا له كيف ناخذك انت وصاحبك يعني بدون اجر، ورغم ذلك تقوم بهذا العمل. سبحان الله. فربما هو بعد ان نزلوا، بعد ان هبطوا، عاد او تاخر الرجل الصالح واقتلع هذا اللوح من السفينه، اخرقته لتغرق اهلها، لان لو كريم الله موسى الرحله ما زال فيها بقيه، قال لتغرقنا او لتغرقنا واهلها، فلتغرق اهلها هذا امر في منتهى الغرابه. يعني سبحان الله، سوف نرى ما الحكمه. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. بدا العالم يعني يبرز معايير العلم او متطلبات التعليم او يعني صلاحيات الاستاذ، يعني يسميها ما شئت، يعني هذه صلاحيات تعطى للمعلم انه يوبخ عندما يجب التوبيخ، يعنف عندما يجب التعنيف، يؤدب عندما يجب التأديب، يرقق عندما يجب الترقيق. هكذا العالم الناصح او الاستاذ الناصح هكذا يقول. الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. انا قلت لك من الاول ان سوف ترى امورا انت لن يعني يقبل عليها عقلك ولن يتفهمها. فيعني الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. يعني معذرة عن هذا النسيان غير المتعمد، لان النسيان الانسان لا يحاسب على نسيانه، انما يحاسب على غفلته. قال ربنا ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين. لا، النسيان هذا امر يعني يعني خارج يعني امكانيات الانسان. لا تؤاخذني بما نسيت. وكأن سيدنا موسى لهول ما رأى، لقوة الامر الذي رآه سبحان الله العظيم، اذا به يواجه بالرد، يعني يقول اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، يعني لا تشدد علي في مسألة التعليم. هبطوا من السفينة، وجدوا بعض من الصبيان يلعبون. ما الذي حدث؟ نادى الرجل الصالح على الصبي من الصبيان فاقتلع رأسه، مسك رأسه سبحان الله بقدرة الله وخلعها هكذا، كان يعني كأنها رأس صناعي سبحان الله العظيم، فخلعها سبحان الله. يعني مسألة خرق السفينة وسكت سيدنا موسى. طب وقتل الغلام؟ يعني غلام لا قتل من أحد، وله ليس لنا قصاص عنده، ولم يرتكب جرما، وهذا عمل عجيب. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نفس زكية يعني إيه؟ يعني ما عليها ذنب قط، نفس طاهرة كلها، لأن الغلام دون سن البلوغ صفحته بيضاء لا ذنب عليه. يعني يقال أن سيدنا ابن عمر كان لما يختم القرآن كل ليلة الجمعة يجمع اليتامى والأطفال في الحي اللي ساكن فيه ويدعو وهم يؤمنون، ويقول ما جرى عليهم القلم بعد، تأمينهم مستجاب إن شاء الله، لأن لم يجر عليهم القلم بعد، ما زالوا في براءة الطفولة. ويا ليتنا نرى براءة الطفولة مرة أخرى. المهم، فسيدنا موسى لم يحتمل أن يقتل سبحان الله طفل أو غلام دون جريرة. أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكر. هذا أمر منكر لا يقبله يعني شيء تعافي النفس ولا يقبله العقل. أول مرة لما اعترض سيدنا موسى على خرق السفينة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما اعترض الاعتراض الثاني اشتدت لهجة العالم، قال له ألم أقل لك. الأول ليس فيها لك، إنما هذه ألم أقل لك، يعني درجة التعنيف بدأت تزداد. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اشترط سيدنا موسى شرطا على نفسه، وسوف آتي للتعليق على كل هذا إن لم يكن في هذه الحلقة إن شاء الله، وإن كنا من أهل الدنيا في الحلقة القادمة بإذن الله. قال إن سألت سيدنا موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خلاص، يعني أنا إن اعترضت على شيء آخر من أي أمر أنا أراه تصنعه أمامي قد بلغت من لدني عذرا. خلاص، يعني أنا لا أصلح أن أكون صاحبا لك، ولا يعني قد رسبت في هذه المدرسة التي يعني ما استطعت أن أنجح في مواد دراستها. قضية الصبر دي مش موجودة. قضية الاعتراض سبحان الله يعني أو قضية بالذات الاعتراض والعصيان أنا لا أعصي لك أمر خلاص. يعني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذر. أنت يا رجل يعني لك كل العذر في أن إيه ألا تقبلني تلميذا عندك بعد ذلك. المهم دخلوا قرية. القرية والعياذ بالله بخيلة. كل أهلها بخلاء. رحنا ناس ضيوف ونريد طعام. والله ليس عندنا طعام. فجلسوا يستريحوا من عناء الرحلة. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. والقرآن يعطي حيوية للجدار. القرآن عجيب. لما الإنسان يتعايش مع آيات الله يشعر أن كل كلمة تنبض بالحياة. فيها نبض. الجدار يريد أن ينقض. وكأن للجدار إرادة. لأنه هو من إرادة الله سبحانه وتعالى. فكأن الجدار يعني مش على وشك أن ينقض. لا. الجدار نفسه أصبح فاعلا لما وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هنا سيدنا موسى وصل به الأمر إلى الذروة. والله يعني لم يستطع أن يصبر ولم يستطع أن لا يعترض. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني كم من الواجب بدل ما سبحان الله العظيم يعني نحن قوم جياع انا وانت وبعدين رفضوا ان يضيفونا والبخل واضح في هذه القرية وبعدين تجد عندهم الجدار يريد ان تقيمه ولا تأخذ عليه اجر. طب قلنا اخذنا اجر نشتري به طعاما لنأكله. هنا موسى كان يعني اوثق نفسه بوثاق وشدد على نفسه شرطا صعبا. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هنا قال له الرجل الصالح هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. سبحان الله. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يقصر التفاصيل القصة. السفينة هذه كانت لمساكين يعملون في البحر. يقال انها كانت لعشرة من الاخوة كل واحد فيهم عنده عاهة معينة. عنده نقص معين في يعني واحد كفيف واحد احول واحد لا يسمع واحد يعني سبحان الله او هم مساكين اصلا مساكين يعني فقراء لا يملكون الا هذه السفينه. في السفينه جديده كان هناك يبدو رجل واقف على برزخ من البرازخ ملك من الملوك. الحرس اول ما يشوفه او الحاشيه عندما ترى سفينه جديده يغتصبها. فقال العلماء ان الرجل الصالح ارتكب ضررا صغيرا لحمايه السفينه واصحابها من الضرر الكبير. يعني يخلع سبحان الله لوح يبقى هي معطوبة في شيء صغير بدل من ان ايه ان يستولي عليها الايه يستولي عليها الرجل الظالم هذا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فوجيه في قضية الادب وقال فاردت ان اعيبها. وخلى العيب ايه مضافا اليه كرجل. ما قال ما اراد ربك ان يعيبها. لا هذا ادب الحوار وادب الكلام وادب المتعلم والعالم مع رب العباد عز وجل. لم يقل فاراد ربك ان يعيبها لان العيب لا ياتي من الله العيب ياتي من البشر. قال فاردت ان اعيبها. طيب فهم كريم الله موسى قضيه الايه قضيه السفينه. طب الغلام الغلام هذا يعني والعياذ بالله كان ابواه مؤمنين وهذا الولد كافر ويعلم الله في سابق علم انه سوف يظل كافرا وده يسبب لابوه وامه مشاكل كبيره في الطغيان ومشاكل كبيره سبحان الله في في في في في في, في, في, في يعني يعني يؤثر على ايمانهم ويؤثر على دينهم ويؤثر على عقيدتهم. فما الذي حدث؟ فيعني فاراد ربك ايه ان يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. المهم طب ادي فهمنا قضيه الغلام. طب والجدار؟ قال اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. يقال في بعض كتب التفسير ابن عباس يقول كان ابوهم السابع. الجد السابع كان صالح. فلما الجد يكون صالح الصلاح علم الجينات يمشي في الصلاح سبحان الله. يعني لما تجد واحد صالح كده تجد عامل الوراثة يشتغل. يا والله لعمه فلان لخاله فلان لجده لامه لجده لابيه ده صالح صالح سبحان الله. وكان ابوهما صالحا. ولذلك نحن اذا اصلحنا ما بيننا وبين ربنا واطعمنا اولادنا حلال الاولاد يطلعوا بنا برره زي ما عمل ابائنا معنا واجدادنا. ماذا صنعوا؟ كانت اموالهم حلال رغم قلتها. كان عندهم رضا ما بينهم وبين الله. ثم بعد ذلك ربما ما علمونا على قضية تربية النفس وعلم النفس الحديث وآراء العلماء الطب النفسي وعلماء أبدا، ما علمونا بالفطرة. فخرج الجيل السابق بارا بوالديه. لماذا؟ لأن كانت أموال الوالدين حلال وأموال الجد حلال، وسبحان الله كان عندهم الرضا، لا يغتب أحدهم أحد، لا يخون أحدهم أحدا، سبحان. أما لما الأموال يكون فيها شبهات ونسأل الله السلامة، الولد يتمرد على أبيه والأم، البنت متمردة على أمها، وكلاهما متمردين على المجتمع. لذلك يجب أن نصلح ما بيننا وبين ربنا. ليه؟ وكان أبوهما صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، نعمل ايه يا رب؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اقول الكلام، اتقي الله الاول واقول الكلام الصح، ربنا سبحانه وتعالى يبقي لي في الذرية. طالما انت تتقي الله، ثق ان ذريتك ان شاء الله رب العالمين لن تكون الا خيرا بكرم الله عز وجل. فكأن سبحان الله يعني موسى بعدما استنفذ الاسباب والرجل اوقف المسألة وبدأ يشرح، لم يعد لموسى عذر ولم يعد للصحبة مجال، خلاص انتهى. فبدأ يشرح له ايه القضية. ثم يأتي هذا الرجل الصالح في نهاية المطاف ويقول الكلمة الكبيرة التي تعلمنا، يقول وما فعلته عن امري. واتظن يا موسى سبحان الله العظيم ان المسألة دي من علم ولا ابدا؟ وما فعلته عن امري ابدا، انما هو من ايه؟ من امر الله ومن تعليم الله. لذلك يقال ان في كتب التفسير ان في عصفور وقف على السفينة وما في البحر، فنقر العصفور نقرتين، فقال له الرجل الصالح لموسى يا موسى ابن عمران، علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم ما نقص من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. شو العصفور هذا لما نقر نقرتين؟ اي سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، ماذا نقص؟ ماذا نقص؟ ولذلك يا عبد الله ان غرتك او ان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. تقول انا غني؟ طب انا عايز 6 مليار بس اكلهم خبزا يوما واحدا. ابدا، ثاني يوم تفلس. لكن من الذي يرزقهم؟ الله. ويرزق من؟ المؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم والمنحرف والطائع والعاصي. سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، لو اعطيت مفاتيح الجنه والنار لاحد، الله اكبر، شوف نعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يلطف بينا وبكم، سبحان الله. لكن الرحمه انما هي من عند الله عز وجل، الرحمه من عند الله، والفضل من والله هو الرزاق. وسبحان الله، لو والله من فضله سبحان الله، لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. لان في عباد لما ان الانسان لا يطغى، الرآه استغنى، واحد بعلمه، واحد بجاهه، واحد بمنظره، واحد بكرسيه، واحد بواجهته الاجتماعيه، واحد بماله، واحد باجازاته وشهاداته، واحد باطراء الناس. كارثه كبيره الا لمن يتقي الله رب العالمين. لكن هذا الرجل الصالح يقول ايه؟ يقول وما فعلته عن امري. خلي بالك يا موسى، هذا الامر انما هو من امر الله سبحانه وتعالى. ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. طب ليه قال له تستطيع الاول وهنا قال له تستطع؟ لان تستطيع لسه فيها مسألة صبر، وهنقعد مع بعض ونروح رحلة ونركب السفينة ونقتل الولد ونعدل الجدار، عايزة تستطيع. لكن هنا كان الخضر يخلص الموضوع، لان هذا الطالب لم يصبر على ما عند العالم، قالوا خلاص امتصت عليه صبر. المسألة ايه؟ لا وقت عندي حتى للإطالة، ولا وقت عندي للكلمات الممدودة، وانما ايه؟ المسألة اخطر من هذا، لان عمر الانسان غالي، ووقت الانسان غالي، والثواني في حياة الانسان هو اكبر رصيد يعني يحتويه يعني الانسان كتملك. لكن الذين يضيعون حياتهم هباء منثورا وساعاتهم هباء منثورا في غير عمل مفيد، ماذا يقولون لله عز وجل؟ المهم، كما تقول كتب التفسير، الرجل الصالح خرج من المجهول وغاب في المجهول ليؤمن بالغيب، ان الانسان مهما بلغ من علم ففوق كل ذي علم عظيم. والانسان لا يقول لنفسه يعني انه ايه، انه سبحان الله العظيم انا علامة انا افهم. شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدأ يجهل. يبدأ في مرحلة الجهل متى؟ لما يظن انه ايه عالم. ومن قال الله اعلم فقد ايه، او لا ادري، فقد افتى. طبعا تقول والله لا اعلم كيف، وبالذات في الدين. اياك ان تتجرأ على الفتية، فاجرأكم على الفتية اجرأكم على النار. لا داعي لان كل واحد فينا يفتي في الدين ويتكلم في الدين ويحل ويحرم، يقول وانا ارى واني ارى وفي وجهة نظري وفي تفكيري وفي اعتقادي. لا ارجع الامر يعني انا عيني تؤلمني اروح لطبيب العيون ولا اروح للسباك؟ اروح لطبيب العيون. واحد عظامه تعبان ما يروحش للمهندس بتاع الانشاءات؟ لا يروح لطبيب العظام يبقى تخصصه. طب سؤال في الحلال والحرام يروح لعالم الدين الفقيه يا سيدنا الشيخ كذا كذا يقول لنا والله هذا حلال هذا حرام هذا مكروه. لكن مسألة ان كل واحد فينا يعني يصير مفتيا ويكثر المفتون حتى ربما لن نجد يوما من يستفتي لان كل واحد خلاص كل واحد هيفتي نفسه ولا يفتي غيره. هذه مصيبة كبيرة. الجراءة على العلم والتجرؤ على العلم والتجرؤ على الفتية هذه قضية خطيرة. انا عرضت الحقيقة قصة الكليم مع هذا الرجل الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر اخي موسى يعني لارانا الخضر من عجائبه. او هذا الرجل يعني الصالح كان شوفنا عجائب كثيرة لكن سيدنا موسى الحقيقة يعني كمعذور شاف امور الحقيقة العقل يعني لا تدخل في على دائرة العقل. يعني سفينة ونخرقها ولده يقتل جدار واهله واهل القرية كلها بخلاء ونعدله دون ان ناخذ اجر هذا امر بالقياس سبحان الله لا يصير. طيب هذه مقدمة الحقيقة وان كان وقت البرنامج لا يسمح لكن انا هبدأ اليوم تعليق بسيط ان شاء الله رب العالمين وان شاء الله في الحلقة القادمة لاننا ربما هيكون عندنا فاصل وبعدين نتلقى اسئلتكم بس ارجو ان تكون يعني في موضوع ما نتكلم فيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. سوف اتكلم بعد ذلك عن ما هي الاداب التي يجب ان تكون في المتعلم في التلميذ سواء في مراحل التعليم او في المساجد او في المعاهد العلم او في اي مكان في دورات تدريبية وما هي طبيعه الخلق التي يجب ان يتعلمها او يعلمها العالم اثناء تعليمه. يعني كيف يكون متواضع كيف يكون عنده السكينه عنده الرقه ما عندوش التعصب على الاولاد ما عندوش هوى في المساله وانما يبتغي بما يعلم ما شاء الله. هذه مساله مهمه جدا لان قد تنقص كثير من المجتمعات الاسلاميه. يعني حقيقه قصه عظيمه من قصص القران وهو احسن القصص ولكن للتعليق عليها وادب المعلم والمتعلم هذا موضوع حديثنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين في الحلقه القادمه ان شاء الله. لكن بعد الفاصل يعني يشرفني ان اتلقى مكالماتكم ارجو ان تكون في موضوع الحلقه والا سوف اتركه عند مجمع البحرين ان شاء الله. بعد الفاصل نلقاكم ان شاء الله وكونوا معي اهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى ونحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن ادب العالم او ادب العلم والتعلم وقلنا اننا سوف نفرد حلقه خاصه للاداب التي يجب ان يراعيها العالم والاداب التي يجب ان تكون في المتعلم المريد الذي يجلس بين يدي شيخه او استاذه ليتعلم. وكم كان اجدادنا القريبين حتى سبحان الله كيف كانوا يحترمون علماءهم واساتذتهم ويجلونهم ونحن نرى ابناءنا حقيقه الامر او كثير منهم للاسف الشديد قد لا يجلوا العلماء الاجلال المطلوب. اول اتصال ان شاء الله تفضل. نعم ايوه ها طيب لسه الاتصال لم يصل. السلام عليكم شيخنا الناقل من امريكا. نعم بس احكي لك شيخ الله يبارك فيك عندي مداخلتين انه اسيا بنت مزاحم زوجة فرعون كانت على دين اي نبي قبل سيدنا موسى والاخر انه في سورة الدخان قوله سبحانه وتعالى وكذلك اورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء وما كانوا والارض وما كانوا منذرين. هل يمكن للسماء يعني ان تبكي على انسان صالح؟ بارك الله فيك. نعم صدق الله العظيم. وبعدين الله يبارك فيك وانا عندي ابن اسمه عمر اتمنى ان يكون مثلك ان شاء الله يكون افضل ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب. شكر الله لك. اما يعني قبر سيدنا موسى يقال انه قريب من بيت المقدس برمية حجر كما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعة اذن لأريتكم قبره. لانه تمنى سيدنا موسى ان يموت في هذا المكان ولو برمية حجر لما رفض بنو اسرائيل دخول الارض المقدسة. اما هل السماء تبكي والارض تبكي؟ اذا مات الصالح بكى عليه مكانان مهبط سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء. اما الاخر والعياذ بالله الكافر وعديم الصلاة لا تبكي عليه لا سماء ولا ارض. لان احنا لينا مكانين مكان نسجد فيه تشهد لنا يوم القيامة ومكان يصعد فيه العمل الى السماوات العلى سبحان الله. فاذا مات العبد الصالح بكت عليه الارض التي كان يسجد عليها سبحان الله، ومصعد عمله الذي يصل فيه الى الملأ الاعلى. فلكن الاخر لا تبكي عليه، لا سماء ولا ارض. نسأل الله سبحانه ان يعني ان يتوب علينا ويميتنا على الاسلام. اتصال الذي يليه ان شاء الله. نعم. ايوه. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صحتك دكتور؟ الله يرضى عنكم ويبارك. والله احنا الله يجازيك عنا كل خير. يبارك فيكم يا رب. بس حبيت دكتور يعني اتعلم من عندك يعني شغله. زوجي دائما يقول لي اذا انام غضبان عليك فالملائكه تلعنك الليل كله. او وثاني شيء يقول لي لو يعني اكو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا امرت احد ليسجد فالمراه تسجد لزوجها. زين فضيله الشيخ هو مو دائما يكون على حق يعني، واروح مثلا مرات يعني واحد يريد يراضي او فشي ويبقى زعلان. انا شلون يعني شو اتصرف؟ طيب بارك الله فيك. وصل السؤال. هذه يا بنيتي ليست شكواك فقط، هذه شكوى ملايين من المسلمات. طيب يعني هو كلام طيب ان وصح ان اذا بات زوجها وعليه غضبان باتت الملائكه تلعنها حتى صار. طب يا ترى اللي ينام وزوجته عليه غضبانه ايه يعني؟ يعني تبات الملائكه تدعو له يعني ولا ايه؟ ما الظلم ظلمات يوم القيامه. ربنا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واحنا الدين بتاعنا مش دين ذكوري فقط ولا دين رجولي، هو الدين ذكر وانثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى. فمسألة يعني أنا أريد أن تكون التعاملات ليست بالأوامر والنواهي حتى مع أبنائنا. وقالت الأعرابية لابنتها كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، سبحان الله، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكة. فأنا أرى يعني أن المسألة أن أنت ادعو له بالخير، وهو إن شاء الله زوج فيه الخير إن شاء الله، هو يجب أن يرقق معاملته معك. بارك الله فيكما. صار الذي يليه إن شاء الله. نعم. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا دكتور. يبارك فيك ويرضى عنك. الله يخليك، والله انك بلغت واحنا ان شاء الله حنشهد لك. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا سيدي، شكر الله لك. الله يوفقك ويخليك دكتور. بس في لي سؤالين بخصوص موضوع الحلقة اليوم ان شاء الله. جميل، تفضل. اول سؤال بس بدي اسأل انه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى اذا ركب في السفينة خرق قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. أيوة. امرا ماذا تعني هذه الكلمة؟ هي اولا. ثانيا شيخ انه الرجل الصالح عندما يعني قطع رأس الغلام كيف عرف يعني انه هذا الغلام حيكون غير صالح؟ يعني هذا الرجل الصالح معناته هو ملك من عند الله او ما هو لحتى يعلم بالغيب؟ أيوة. وشغلة ثالثة دكتور بس خارج عن الموضوع، بس كانت فرصة اني احكيها على شاشات التلفز ان شاء الله اذا سمحت لي. بس لا تطيل على الارض عليك. نعم. ان شاء الله لا اطيل. هناك بعض القنوات اللي يعني الخلاعية حقيقة تعرض على شاشات التلفزة ويوضع عليها اعلام جميع الدول العربية والاجنبية، ومن بين هذه الاعلام علم المملكة العربية السعودية وكتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. هل يعني حقيقة لا يوجد هناك اناس يعني تنتبه لهذا الامر لتوقفه عند حده، لكن كلمة الله توجد حول يعني النساء العاريات ويعني نعم والعياذ بالله. طيب. وشكرا كثير. بارك الله فيك، شكر الله لك. اولا كلمة امرا لقد جئت شيئا امرا، شيئا فظيعا خطيرا كبيرا، هكذا يعني سبحان الله العظيم لا يجب ان يعني ان تصنع. لقد جئت شيئا امرا، شيء يعني مخالف او يعني كبير فظيع لا يستطيع احد او عقل انسان ان يتحمله. اما من الذي اعلم الخضر ان هذا الولد او الغلام سوف يصير يعني كافرا بما علمه رب العباد سبحانه وتعالى، لانه يبدو ان هو نبي يوحى اليه ولكن لم يحمل رساله، يبدو ان الخضر هذا يوحى اليه وقال ان يعني وما فعلته عن امري. اذا الله عز وجل اما عن طريق النفس او النفخ في الروح يعني ينفث في روعه او يكلمه بهذا الشكل، فيعني هذا والله اعلم ان شاء الله. الاتصال الذي يليه. نعم. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا لنا ولامه المسلمين جميعا ان شاء الله. الله يبارك فيه ويرضى عنكم. استاذ عمر، استاذ الفاضل، انا بسال حضرتك، كنت الاسبوع اللي فات كنت بسال جماعه اصدقائي ان احنا بنلم مبلغ لمسجد في دوله فقيره. ايوه. ففي شباب من يوم تخاذل ويعني قال اني ما سمعهمش مبالغ وكلام زي كده وظروفهم الماليه مش كويسه. ففي منيهم اصدقائي هم من تعبوا وحصلت لهم امراض وكده وبلغتهم فلوس الامراض دي وكده، فانا عاتبتهم وفكرتهم قلت لهم لو انتم دفعتوا المبالغ دي ما كانش ده حاجه بسيطه دي حاجه لله وكده، فانا عاتبتهم بس باسلوب شديد اللهجه شويه. فهل ده يعتبر ان انا كده يعني خرجت عن ادب الاسلام؟ بارك ولا بارك الله فيك، شكر الله لك. اولا جزاك الله خيرا. اولا جميل ان يعرف الانسان انه احتد على اصدقائه في النصيحه، ولكن يعني سيدنا موسى سيدنا ابراهيم لما نصح اباه وابوه والعياذ بالله كان كافرا، قل يا ابتي يا ابتي يا ابتي. سيدنا لقمان لما اراد ان ينصح ولده يا بني يا بني يا بني. سيدنا الانبياء جميعا يا قوم يا قوم، مؤمن آل فرعون يا قوم لما تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. فاذا التلطف في الحوار والتلطف في التعليم والتلطف في اداء الاوامر والنواهي حقيقة مطلوب حقيقة، ولا بد ان يعني ان ان ان تكون رقيقا مع اخوانك ان شاء الله رب العالمين. نعم. الو. ايوه نعم. السلام عليكم عمر عبد الكافي. وعليكم السلام وبركاته، مرحبا. كيف حالك؟ الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. انا دائما ادعي لك معاي لا بليل ولا بنهار ولا بصيام ويوم عرفه ادعي لك بالاسم. الله يبارك لك ويرضى عنك يا رب، جزاك الله عني خير. تكتب اسمي عندك تدعي لي دائما معاك. حاضر ادعي لك. اسمك ايه بقى؟ علي زبر معبد الرشيد اسمي. ما شاء الله. طيب يا سيدي. نعم والله دائما ادعي لك حتى يوم عرفه اني ادعي لك. جزاك الله خيرا يا علي الخير. قيام الليل ادعي لك. الله يبارك فيك. واحبك بالله وانا رجال كثير قرات القران. احبك الله الذي احببتني. ودائما احضر معك الحلقات دائما. بارك الله فيك. احضر معك الحلقات البحرين. بارك الله فيك. والشارقه ودبي وابغى منك خدمه، انا دائما قطع عن قرطي لك بالدعاء. الله يرضى عنك ويبارك لك. ابغاك تدعي لي علي زبر معبد الرشيد الله يرزقني قضي ديني. حاضر ان شاء الله. ما في سؤال؟ ها؟ مالكش سؤال؟ طيب خلاص. الحمد لله دايم بالله ابغاك تدعي لي معاك. شكر الله لك، الله يحفظ لك امرك انت وكل من يحبك دايم ليل نهار والمسلمين جميعا ان شاء الله. شكر الله لك يا ابني، بارك الله فيك. ايوه. هل هناك اتصال اخر؟ طيب بارك الله فيكم وشكر الله لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الماء ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا واغفر لنا واسترنا ويسر لنا الخير، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر لنا وارحمنا يا خير الغافرين. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل الجنة مآلنا دون سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.